السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتون إلى براهين الوحدانية وصحة الدين ويجعلونها أساس شبهاتهم. لو تأملنا في عامة الشبهات التي يطرحها العلمانيون والليبراليون والملاحدة سنجدها تعود إلى مجموعة من الأسس. هذه الأسس لو تأملتها لوجدتها هي براهين الوحدانية وصحة الدين، غير أنهم بتفكير مختل يحولونها إلى شبهات. نبدأ بالسؤال الكبير: لماذا نحن نعيش؟ ولماذا نعتبر حياتنا ذات قيمة أكثر من الحيوانات؟ فلا ننزعج إذا أكلنا حيوانات، أو على الأقل أكثر من النباتات في مذهب النباتيين. لماذا نحن ذوي قيمة؟ ولماذا نعيش أصلا؟ يأتي الماديون وعموم فلسفات العلمانيين والليبراليين منطلقة من أننا نعيش لنأكل ونشرب ونتكاثر ونستمتع في هذه الحياة. في الواقع هذا ليس جوابا. أنت الآن شرحت لي طريقة حفاظنا على العيش، لا أكثر ولا أقل. فطريقتنا لكي نستمر في العيش أن نأكل ونشرب ونتكاثر، ولكن لم تشرح لي لماذا نحن نعيش. ثم زيادة على ذلك، أنت بهذا الجواب برهنت أنه لا فرق بيننا وبين الكائنات الأخرى. حتى على مذهب النبات، مذهب النباتيين منقوض ماديا، لأنه الفكر المادي لا يعترف بالحياة بمعنى الروح. يعني في النهاية نحن صورة من صور المادة، والنباتات صورة من صور المادة. نحن نعيش ونفنى، والنباتات تعيش وتفنى. كوننا نحن في درجة متطورة وهم في درجة أدنى، هذا فارق غير مؤثر. هذا ليس جوابا، هذا هروب. الأمر لا يجاب عليه إلا من خلال أن نفهم، لا، الأمر لا يجاب عليه إلا من خلال الدين، ومن خلال موضوع الأكل والشرب والمنكح بإمكاننا أن نستطيع أن نجيب على هذا السؤال. الأكل والشرب والمنكح بحد ذاته دليل على وحدانية الله عز وجل، دليل أصلا على وجوده وعلى وحدانيته وعلى حكمته وعلى أنه أوجدنا لحكمة. كيف هذا؟ أنت حين تأكل وتشرب معناها أنك حين تريد أن تأكل وتشرب، هذا يدل على عدة أمور. حين تريد أن تأكل تجوع، فهذا نقص فيك. حين تريد أن تشرب تعطش، هذا نقص فيك وافتقار. ثم أنك إذا أكلت وشربت، هذا دليل على أنك مفتقر إلى كائن آخر لا تستمر إلا به، فمعناه أنك مفتقر. والافتقار يدل على حدوثك أصلا، يدل على أنك أصلا حادث، أنك وجدت بعد أن لم تكن. هذا أمر لا يحتاج إلى برهنة أصلا. فإذا كان سبب وجودك مفتقر آخر، فالمفتقر الآخر سنسأل من أين جاء، من أين جاء، من أين جاء مفتقر آخر. المفتقر الآخر افتقر لمن في وجوده حتى نصل للباري سبحانه وتعالى الغني. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، حين يكون سبب وجودك شيء وضع قبل أن توجد، وهذا الشيء هو نفسه محتاج إليك، مثل حيوان الداجن أو الشيء الذي تزرع، هو محتاج إليك وأنت محتاج له، مثل المنكوح، الأنثى ينكحها الذكر والذكر ينكح الأنثى، أنت محتاج إليها وهي محتاجة إليك. لا، لست أنت الإله ولا هي الإله، كلاكما مفتقر، وضعتم في دائرة، دائرة تبادلية، يستفيد كل مفتقر من الآخر. هذه تدل على الحكمة، على أن هناك من وضعكم وجعل كل واحد منكم، جعل من كل شيء زوجين، وجعلكم متكاملين ليدلل على وحدانيته. الآن مثل الكائنات الحية يستفيد بعضها من بعض. نحن الآن معاشر البشر الذين نعتبر في السلم التطور، عند جماعة التطور القمة، رأس الهرم، نحن مفتقرون للحيوان الداجن، للنباتات، حتى نعيش الكائنات الأقل منا تطورا. نحن مفتقرون للشمس، مفتقرون للبكتيريا، مفتقرون لأشياء كثيرة، لولاها لا نعيش. وهذه الأشياء الكثيرة ليس هناك واحد منها فقط الذي ينفعنا فنعبده، لا، بل عامتها مفتقرة وعامتها تنفعنا في سلسلة متصلة. إذن هناك من أشرف وله حكمة سبحانه وتعالى ووضع خطة مسبقة.